والمراد بالكنى ما سبق بأب أو أم أو غيرهما. مثل إيش؟ لو سألنا واحد فقلنا ما اسمك؟ قال يقول إيش؟ اللي يجيب، من اللي يجيب يرفع يده، يقول مثلا أبو فلان وينسب نفسه، مثل أبو علي السليمان مثلا، فيكون قد إيش؟ كنا نفسه. وتكنية المرء نفسه ما حكمها؟ لا، نقصد السؤال تعريف المرء عن نفسه بالكنية، ليس تكنية المرء نفسه، ولكن تعريف المرء عن نفسه بالكنية. ما الجواب؟ ثم الحين كل واحد يجي يسلم يقول معك أبو محمد، أو يتصل يقول معك أبو علي أو أبو سعيد أو أبو يعلى أو أبو حسين، أو ليس كذلك؟ بلى. ما حكم هذا؟ ها يا أخي ارفع صوتك، يعني كلامك يصل بعضه ما يصل كامل، لكن فهمت يعني مقصدك. جائز ها؟ هو كيف تتضح الشخصية؟ إذا قال معك أبو محمد أو أبو علي تتضح الشخصية؟ تكنية المرء نفسه للتعريف بها مكروهة على الأصح، كما استحضره، كما بينه الحافظ بن حجر في فتح الباري، لأن ذلك نوع تعظيم لها، فالعرب لا تكني إلا للتعظيم، والشائع على الناس استعماله في التعريف بأنفسهم خلاف المأثور، فإن التعريف إنما يكون بالاسم، فإذا سئل إنسان عن اسمه أو أراد أن يعرف باسمه فإنه يذكر اسمه الذي سماه به أبوه، فيقول محمد أو علي أو حسين أو نحو ذلك. أما تعريف المرء بنفسه عن بالكنية فهذا مكروه، ولم تكن العرب تعرف ذلك، لأن العرب تتوقع التعظيم، فإن العربية مع طبع عليه من شأو نفسه وعظمتها، إلا أن العرب تعرف أن الألقاب لا تكون إلا لأهلها، ولم تكن العرب إذا عظمت أحدا نادته إلا بكنية. وأما الألقاب فإن العرب لم تكن تعرفها ولا ترفع إليها رأسا.